الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما استوى ما في الأرض، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سورة القيامة، هذه السورة التي غيرت منظور الحياة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند العالم من ورائه. إن سورة القيامة سورة غيرت تصورات الناس عن الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان الناس حياتهم يعيشون فيها بالطول وبالعرض، يعني يجتهد كل رجل في أن يسير على هواه وهوى الآخرين. والضابط الوحيد والمانع الوحيد أمام أي تصرف هو الهوى، يعني الحاجة الوحيدة اللي بتوقفني أو بتمنعني هي إيه؟ هي الهوى. فيما سوى الهوى كل إنسان يفعل ما يشاء، يعني إيه اللي خلاك تعمل كده؟ مزاجي. وإيه اللي خلاك ما تعملش كده؟ مزاجي برضه. إيه اللي خلاك تروح في المكان الفلاني؟ مزاجي. وإيه اللي خلاك ما تروحش؟ مزاجي. جاءت السورة لتعلمنا أن للحياة معنى آخر. إيه معنى آخر الحياة؟ أن هناك يوم آخر، في قيامة، وفي يوم يقوم فيه الجميع لرب العالمين. واتكلمنا على القيامة وعلى معنى القيامة، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وأخبرهم بأن هناك بعث ونشور وحساب وجزاء وجنة ونار، قالوا لا مش مصدقين. وكان الزعم ان هم ان يحدث هذا وكيف يحدث هذا وقد بليت الاجساد. والحقيقه ان ربنا فضحهم انه قال: بل يريد الانسان يفجر امامه. وان الانسان هو حقيقه لا يعتبر ما وراء الاشياء، لا ينظر الى الاشياء، الى حقائق الاشياء، لا ينظر الى نظرات بعيده، انما هو يحسن ان ينظر الى النظره القريبه. هو عايز الحاجه اللي تحت ايده وتحت رجله بالظبط، الحقيقة اللي شايفها. لسه هيفكر لقدام، هو مش عايز يفكر في قدام، مش عايز يبقى في حاجة تانية يفكر وراها، هو مش عايز يفكر لما بعد الموت وبعد الحساب وجزاء وجنة ونار، هو عايز يفكر في الحاجة اللي ايه اللي امام عينيه. وكلما كان انسان ينظر في العواقب كان حكيم، يعني تزداد حكمة الانسان، تزداد حكمة الانسان بايه؟ بالنظر في العواقب. ان هو كل انسان عنده مساحة من مساحات النظر في عواقب الامور، انه ينظر في المستقبل، فلما بينظر في المستقبل يفهم الحاضر، ولما بيعتبر بالماضي يستطيع ان يتخلص من كثير من مشكلات الايه الماضي. يعني انت لما بتنظر في تجارب السابقين، من نظر في التاريخ استطاع ان يسير في ايه في حاضره، ومن لم ينظر في التاريخ كان هو عبرة، من لم يعتبر بالتاريخ كان هو عبرة. ومن نظر في مستقبل الاشياء ونظر في عواقب الامور، هذا حقيقة له حكمة. يقول لك انت لو عملت حاجة، الحاجة دي هتؤدي الى كذا. فكل ما الانسان استطاع ان يستحضر معنى الدار الاخرة، كل ما الانسان يكون اكثر حكمة واكثر توفيق في اختيارات الحياة المختلفة. الكفار رفضوا ان هم يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالبعث والجزاء والحساب، وظنوا او ادعوا انها هذا التكذيب بسبب انهم لا يفهمون القدرة. وربنا سبحانه وتعالى رد عليهم في آية واحدة قال: بلى قادرين على ان نسوي بنانا. ولكن فضح الله سبحانه وتعالى إرادة هؤلاء وقال: بل يريد الانسان ليفجر امامه. ان القضية قضية ايه؟ إرادة فجور، انه اراد ان هو ألا يمنعه شيء من نزواته، من شهواته، من آرائه. وقلنا أن سورة القيامة معذرة، ذكر الله فيها سبحانه وتعالى الإنسان 5 مرات. قال: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يقولوا يعني إيه بما قدم وأخر؟ قالوا بما قدم وأخر من الأفعال، أو بما قدم وأخر من الأموال، أو بما قدم وأخر من الأعمال. يعني بما قدم وأخر من الأعمال، يقول يعني بما قدم في حياتي من الأعمال وأخر من الأعمال. يعني هو قدم، واحد قدم رضا زوجته، واحد قدم رضا نفسه، واحد قدم منصبه، واحد قدم شهوته، واحد قدم الأكل والشرب. فهو هنا قدم وأخر، فيقولوا وأخر أشياء، يقولوا المقدم هو الذي فعله والمؤخر الذي لم يفعله. أو قدم من المال وأخر من المال، يعني قدم من الأموال ما أنفق والأخر الذي لم ينفق. أو قدم من الأعمال أولويات الأعمال، يعني ما جعل عمل مقدم عنده وما جعل عمل مؤخر عنده. يعني في واحد الصلاة مقدمة عنده، في واحد دراسته مقدمة عنده، في واحد منصبه مقدم عنده، في واحد شكله مقدم عنده. فيقول لك تعالى على أي حاجة إلا على شكل. في واحد صورته أو أكله وشربه أو إشباعه لحاجات نفسي مقدمة عنده، يعني يقول لك أنا بص أنا ممكن أصبر على أي حاجة إلا الجوع، أكلني وخدني اللي أنت عايزه. فكل إنسان يقدم أشياء ويؤخر أشياء. قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. من ينبئ من؟ يقولوا وما الذي ينبئ الإنسان؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يذكر في سورة القيامة أقسم بيوم القيامة على يوم القيامة، قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وأقسم على أن الكل سيندم وسيتلاوم الناس وسيلوم كل إنسان نفسه، فأقسم على أن الكل سيندم. ثم وذكر النفس اللوامة، وهنا دي صفة ملازمة لليه؟ للمرة الثالثة لأكرر هذا، أن النفس اللوامة هي صفة ملازمة للنفس البشرية. يعني اللوامة هي صفة للنفس البشرية، غير النفس اللي هي الأمارة دي من صفة ملازمة للنفس البشرية، إنما هذه بعض أحوال النفس البشرية. غير النفس المطمئنة هذه صفة ليست لازمة للنفس البشرية، إن المطمئنة والأمارة هي صفة داخلة على النفس البشرية، إنما اللوامة هذه صفة لكل النفوس البشرية. هنا ربنا سبحانه وتعالى أقسم أن الكل سيتلاوم، وأقسم على يوم القيامة بيوم القيامة، وقال أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه. أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الكل سيجمع يوم القيامة. الجمع هنا يقولوا جمع الأرواح مع الأجساد، وسبق هذا ان احنا تكلمنا فيه. قال بلى قادرين على ان نسوي بنانا، اللي بيقولها ازاي الروح دي هتروح في الروح مع الجسد ده، وازاي الجسد ده هيتجمع، وازاي الايد هترجع تاني، وازاي الذرات هترجع، وازاي التراب هيبقى لحم ودم تاني، وازاي الشريان هيتحط في مكانه والوريد هيتحط في مكانه، واني كبد اللي هتحط في انهي جسم. قال بلى قادرين على ان نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الإنسان حقيقة الذي كذب بيوم القيامة هو ليست مشكلته مشكلة قدرة، إنما مشكلته مشكلة إيه؟ إرادة الفجور. ثم قال الله سبحانه وتعالى قال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أن ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر على الجمع أن الإنسان بيقول هيجمع إزاي، قال يسأل أيان يوم القيامة، قال فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يقولوا من ينبئ من؟ النبأ يا جماعة هو الخبر العظيم الذي ينبغي أن يعرفه الجميع في سورة الإيه؟ النبأ. قال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الإنسان سينبأ. عارفين في رجل كان اسمه متنبي، عارفين متنبي؟ كان مدعي النبوة. يعني ينبأ؟ يعني ينبيه غيره. والنبي سمي نبي لأنه أو نبي لأنه ينبئ ولأنه ينبأ، يعني هو يخبر بالأخبار المهمة ويخبر بالأخبار المهمة، ولذلك سمي النبي إيه؟ نبي من الأنباء. وربنا سبحانه قال لقد جاءوا من الأنباء ما فيه مزدجر، إن الأنباء التي أتى بها القرآن بها يزدجر الناس عن المعاصي. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال ينبأ الإنسان يومئذ، يعني يوم القيامة، بما قدم وأخر. يقولوا مين ينبي الإنسان؟ هو ده موضوع مهم. هو في أنباء عظيمة، عارفين عما يتسألون عن النبأ العظيم، ايه النبأ العظيم؟ يوم القيامة. يوم القيامة يوم عظيم، ففيه نبأ عظيم، اختصم الملأ الأعلى في نبأ عظيم، ان نبأ واتلوا عليهم نبأ نوح، نبأ إبراهيم، ده خبر ينبغي ان يعمم على الخلق، ان الخلق كلهم يعرفوا قصة نوح، قصة إبراهيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ينبأ الإنسان، يعني ينبأ كل فرد يومئذ بما قدم وأخر. مين يقدم وأخر؟ هو الإنسان. يعني هذا الخبر الذي أنت تظن أنك فاعله ولا قيمة له، تفاجأ أن هذا يوم القيامة أصبح نبأ. هيبقى نبأ بالنسبة للأمة ولا ليك أنت؟ ليك أنت. ليه بقى عظيم؟ لأنه هيترتب عليه جنة ونار. يعني أفعالك اللي أنت بتعملها، ردود أفعالك اللي أنت بتعملها، كلامك اللي أنت بتقوله، هذا تحاسب عليه يوم القيامة، حتى أنه يبقى نبأ، يبقى خبر يهمك ويؤثر في مستقبلك. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، قدم من الأفعال وأخر من الأفعال، أو قدم من الأموال وأخر من الأموال، يعني صرف أو أنفق أو أمسك، أو قدم من الأولويات، يعني أنت قدمت إيه؟ قدمت إيه على إيه؟ قدمت الدرس على الدين ولا الدين على الدرس؟ قدمت إنك تنفق في طاعة الله على إنك تنفق على شهوتك، ولا أنت ما كانش عندك مشكلة إنك تنفق في، يقول لك إحنا هنروح الساحل وهننفق أموال، لما تيجي بقى تقول له تبرع لله يقول لك إيه؟ يقول لك بس لازم تاخد بالك عشان الراجل ما يبقاش نصاب عليك. يعني وما عندوش مشكلة انه ينفق اموال طائلة في الفرح ورقص، لكن لما تيجي تقول له تعالى اطعم مسكين يقول لك انا لازم يكون الرجل على البلاطة. يعني لو وديته الواحد مسكين يقول لك ده طلع عندهم تلاجة. لا هو انت حضرتك ما بتنفق على واحد يعني لازم يكون طالع من التربة؟ يعني ماذا قدمت وماذا اخرت؟ ماذا تفهم من اولوياتك؟ وما الذي جعلته أولوية عندك؟ أولويتك إنك تسمع إيه؟ وتبصر إيه؟ وتعمل إيه؟ وتقدم إيه؟ قال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. يقولوا بل الإنسان على نفسه بصيرة، دي المرة الرابعة اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكر فيها إيه؟ الإنسان. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أن كل الإنسان يقولوا هو الإنسان على نفسه بصيرة. هل هنا المقصود به يعني جوارح الإنسان بصيرة على الإنسان، على نفس الإنسان، ولا الإنسان هو على نفسه بصيرة؟ يعني البصيرة دي قبل ولا بعد؟ وهل البصيرة دي مشهد الكلام هنا إن الراجل بيتحاسب فينبأ بما فعل وبعدين ينكر يقول ما حصلش، فهنا يفاجأ ان جوارحه بتشهد عليه، فهنا بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرة، ولا هو الانسان يأتي يوم القيامة، الخطاب هنا للمكذبين، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول انكم اذ تكذبون بيوم القيامة وتكذبون باليوم الاخر، فان الله سبحانه وتعالى يبصركم وانتم ستتحاكمون إلى هذا أو ستعرفون هذا. ده تهديد. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت عليك بصيرة على نفسك، أنت مسؤول عن نفسك، اللي هو اعمل مش عايز تعمل أنت حر، لكن أنت هتتحاسب. الإنسان على نفسه بصيرة، يعني في قلب كل إنسان بصيرة على نفسه، يعني أنت تعرف في داخل نفسك أنك تسعى لما يفرحها، في بصيرة جواك. في حد يا جماعة بيحب يعذب نفسه؟ في حد عنده مساحة من مساحات إيلام النفس بيحب تأليم نفسه؟ هل هناك رجل يحب أن يضر نفسه؟ في داخل كل إنسان بصيرة على نفسه أنه يحب سعادة النفس، ويحب أن تتلذذ هذه النفس، ويحب ان يفرح هذه النفس. مفيش حد لو قدامه ان هو ياكل مثلا اكل بايت معفن او اكل جميل ساخن، في حد هيطلب البايت المعفن؟ في حد هيحب ان هو لو هينام على الشوك او ينام على سرير مريح، في حد هيطلب ان ينام على الشوك؟ كل انسان على نفسه بصيرة. ثم اذا اتى يوم القيامة فسيفاجأ ان هذه البصيرة التي كانت بداخله كان ينبغي ان يراعيها، بل الانسان على نفسه بصيرة. يقول ولو القى معاذير، يقول معاذير اما من الاعذار والمعذار او من الستر، من الستور، يعني انسان يحب ان لا يفضح امام الناس، فيأتي فيبرر افعاله. فهل تبرير الافعال وان هو بيبرر افعاله امام الناس، هل هذا سيصلح يوم القيامة؟ يعني انت تعرف قدام الناس تقول كل اللي انت عايزه وتدعي كل اللي انت عايزه، تعرف تخدع الجميع، لكن هل تظن انك يوم القيامة هتعرف تخدع ربنا؟ يعني انت يوم القيامة انت في الدنيا تستطيع ان تدعي ما تشاء، ممكن يبقى ظاهر الاشياء له ظاهر معين وانت تدعي باطنه بخلاف كل ما يظهر امام الناس، وتستطيع ان تبرر كل افعالك امام الناس ولا تنكشف، لكن هل تظن انك يوم القيامة ستستطيع او ستنجح في هذا؟ ان الانسان مش هينجح مطلقا في هذا. ولو القى معاذيره، يعني انت اذا القيت معاذيرك فانه ليس امامك الا ما قدمت واخرت. عارفين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد ياتي يوم القيامه فيقف بين يدي ربه فيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى الا ما قدم، وينظر امامه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره. انما عصام بيقول ان الانسان يجي يوم القيامه انت هتعتذر بايه؟ هتقول له ما كنتش فاضي، ما كنتش، كنت مشغول، ما كنتش اعرف، ما كانش عندي، كنت بقرر ولسه في مرحلة القرار. هتقول ما العذر بيننا وبين الله وقد أنعم علينا بكل هذه النعم، ما العذر بيننا وبين الله وقد أعطانا كل هذه العطايا. حاجة تانية ان انت افعالك واضحة، ما انت بتقدم وتؤخر، انت عارف لو بتأخر في كل حاجة قول والله انا متأخر انا عاجز، لكن انت عاجز في الدين فقط. يعني انت لما تكون في الدنيا بتبقى رهوان، بتبقى أسرع الناس، أقوى الناس، أشجع الناس، عارف المغيرات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة، عندك استعداد تتوسط الجمع وتثير الغبار وتحارب وتقاتل، كل هذا لأجل الدنيا. لما يجي عند الدين بقى نعمل ايه؟ الواحد عاجز وضايع وتايه ومش لاقي شيخ ومش لاقي حد يعلمه، وما فيش بيئة وما فيش صحبة وما فيش دين، والواحد بقى خلاص ايه يروح يحفر خندق ويموت في احسن. ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد، يدعي العجز، يدعي الضعف في الدين وهو عند الدنيا قوي شهيد، انه لحب الخير لشديد، انه على ذلك لشهيد. ده انت كل جوارحك تشهد بقوتك في الدنيا، وبتيجي عند الدين مش عارف اعمل ايه، مش لاقي حاجة اعملها، ضعيف، عاجز، فقير، مش لاقي حاجة اعملها، ما عنديش حيلة وما عنديش فكرة وما عنديش مشروع وما عنديش صحبة وما عنديش اي حاجة. طب ما انت في الدنيا بتعمل كده؟ لا، انت في الدنيا بتبقى سريع جدا وبتعرف تعرف تعمل كل حاجة، بتتعلم كل حاجة. قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير، أي أنه ينبأ يوم القيامة بما قدم وأخر، وأنه لا ينفعه المعاذير ولا ينفعه الستر. يقول المعذار الشيء الذي إما الأعذار التي يقدمها الإنسان أو المعذار الستر الذي يستر بالحجاب الذي يستتر به الإنسان. ولو ألقى كل الستور حتى يختفي من أنظار الناس أو حتى يختفي من الحساب، يفاجأ أنه يوم القيامة ينبأ. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. كل حاجة مكتوبة في سطور متسطرة، يعني ما فيش سجل مش موجود، ده السجلات موجودة والملائكة كاتبة. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم. تعال نشوف سجل اليوم، احنا عملنا ايه النهاردة، تعال نشوف سجل الحياة، تعال نشوف سجل التضحيات. احنا ضحينا بالدنيا لأجل الآخرة ولا بالآخرة لأجل الدنيا، ولا احنا ما ضحيناش خالص، ولا احنا ضحينا بالاتنين، اللي هو انت عايش بتايه، ما انتش واخد بالك انت بتقدم ايه وتأخر ايه، وايه المقدم عندك وايه المؤخر عندك، وايه اللي في ذهنك له أولوية وايه اللي مؤخر عندك في أولوياتك. في حاجات بتشغل بالك وفي حاجات لا تشغل بالك. بقول له اهم حاجة عندي تحط لي في الاكل السلطة، قال له الحاجات دي ما بشوفهاش اصلا، انا اهم حاجة عندي الايه، اللحمة. ففي واحد كل واحد له عنده حاجات هو بيهتم بيها بيشوفها، وفي حاجات مش بيشوفها. وهكذا الحياة، وهكذا كل اختيارات الحياة، ان في حاجات انت بتشوفها في حاجات انت مش عايز تشوفها مع انها موجودة. فالله سبحانه وتعالى يذكر انه يوم القيامة من مشاهد القيامة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ان الآيات ذكرت تهديد واضح، تهديد، وذكر الله سبحانه وتعالى تفاصيل يوم القيامة. ليه؟ دايما يا جماعة ذكر التفاصيل بيخليك تصدق. تعال نسافر اوروبا، فهتقول لي يا عم نسافر اوروبا بس خليك قاعد هنا. طب بص ده فندق في الحتة الفلانية، ده هنقعد كام يوم، ده انا حجزت طيارة الفلاني، البرنامج اللي هناك هيبقى 1 2 3 4. كل ما بديك تفصيلة انت بتفكر ايه، بدأت ايه تفكر في العمل بقى، يعني خلاص الموضوع بجد. طب امتى، طب الساعة كام، طب كل ما التفاصيل بتزداد كل ما قدرتك على انك انت تحقق الموضوع داخل دماغك ثم توافق عليه يكون اسهل. لذلك لما هم كذبوا يوم القيامة ذكر الله تفاصيل يوم القيامة. من مشاهد يوم القيامة ذكر الله جمع الشمس والقمر. هم بيقولوا ازاي يجمع الروح على الجسد وكيف يجمع الجسد، ربنا قال لهم ده انا هجمع الشمس والقمر، يعني موضوع الجمع ده انتوا هتشوفوا جمع ما شفتوش في حياتكم. وجمع الشمس والقمر، ان الانسان يقول لك انا اهم حاجة عندي اللي انا بشوفه دلوقتي، انا اهم حاجة عندي العاجلة، اللي هو انا لسه هفكر فيما وراء ذلك. فتجد الايام بتتكلم انك لا ينبغي عليك ان يكون تفكيرك في العجلة ولا في العاجلة. حتى في القرآن لا تعجل بالقرآن، لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال له انتظر الى الحقائق، ان هذه بصائر. قيل بل الانسان عن نفسه بصيرة، فيها اقوال كتير، لكن يعني مما ذكر انه ان هذا يوم القيامة، ان هذا نبأ اخبر الله سبحانه وتعالى به ان الانسان سينبأ يوم القيامة بافعاله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، اللي هيتناقش هيتعذب، اللي بيقرر هذا يغفر له. يعني ربنا يسأل عبد انت عملت كذا فعلت هذا يا رب، قال فيقرها العبد، قال سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم. مستور بينه وبين ربه. في واحد بقى قرر انه يجهر بالمعصية ولم يتب، مش بيعمل معصية مستورة، ده مقرر انه يجهر بالمعصية ويفجر امامه ولا ينظر الى ما وراء الامام، ان هناك مستقبل. يقول لك يا ابني خلي بالك من مستقبلك، مستقبلك هو الاخرة، مستقبلك هو بعد الموت، مستقبلك هو جنة ونار، فخد بالك من مستقبلك من جنتك ونارك. دينك دينك، لحمك دمك، مستقبلك الحقيقي هو مكانك في الجنة او في النار. فانت محتاج انك انت تنظر امامك، تنظر الى ما قدمت وما اخرت في الدنيا، لانك ستنبأ به يوم القيامة. مشهد من مشاهد يوم القيامة مشهد الايه، الإنباء، إن واحد ينبأ بما قدم وأخر. من ينبئه؟ قيل الملائكة، إن الملائكة تقول له تعالى أنت فعلت كذا، وقيل الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى ينبئه بأفعاله يحاسبه عليه. هل إحنا نحاسب على أفعال لما فعلت، ولا نحاسب على أفعال لما لم تفعل؟ يعني أنت أي حاجة أنت بتعملها هتتسأل عليها، ولا في حاجات معينة تسأل عليها؟ يعني هتتسأل عن الصلاة مثلا، ده أمر، هل واحد يتسأل عن الصلاة أنت عملت في الصلاة، ولا واحد يتسأل يقول له أنت ليه كلت الأكلة ديت؟ أنت عادي تختار أنك تأكل وقت ما أنت حابب، وتأكل النوع اللي أنت عايزه. لو الأكل محطوط وفيه 3 أصناف 5 أصناف، أنت بتأكل إيه اللي أنت حبه، محدش بيقول لك أنت بتعمل إيه. أنت هتحاسب على أفعالك في الدنيا التي تكتها في الدنيا، هل ستحاسب على كل ما فعلت في الدنيا، أم ستحاسب على ما أمر الله به وأنت تخلفت عنه في الدنيا، أو أنت فعلته في الدنيا؟ أنت تفاجأ أنك بتحاسب على كل حاجة. هتحاسب على الدين يقينا، أن هناك أشياء منصوصة، أول ما يقضي الله سبحانه وتعالى بين العباد يقضي في الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة يحاسب على الصلاة. يعني أنت عبد يتسأل على الصلاة، عملت إيه في الصلاة؟ عملت إيه في الصيام؟ عملت إيه في الزكاة؟ إذا كنت من أهل الزكاة عملت إيه في الحج؟ طب إذا لم يكن من أهل الزكاة ما فيش مشكلة، مش هيتسأل عن الزكاة. إذا لم يكن من أهل الحج مش هيتسأل عن الحج. إذا لم يكن من أهل الصيام مش هيتسأل عن الصيام، هيتسأل على كفاراتي. في حد مش هيبقى من أهل الصلاة؟ قال له صلي قائما، لم تكن صلي قاعدا، فإن لم تكن صلي على جنب، صلي إن شاء الله بعينيك هتصلي. فيسأل الجميع على الصلاة، ويسأل الجميع على باقي الأعمال من وراء ذلك. تعال بقى أنت عملت إيه؟ كل عمل أنت بتعمله هتسأل لما، كل عبادة هتعملها هتتسأل لما وكيف. يعني أنت استحدثت عبادة ولا عملت العبادة دي ورا النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكل عبادة أنت هتستحدثها عملتها لما وإيه وكيف. وكل أنت رحت اتعاملت في التجارة هيقول لك انت ليه اتعاملت بتعامله؟ عشان اكل حلال، عشان اكل، عشان اشرب، عشان حاجات الانسان البشرية. اعمالك العامة هتحاسب عليها، وعلى قدر ما تمثلت فيها كلام الله سبحانه وتعالى. حتى في العادات، يعني في واحد اكل يا جماعة وهو راعى في الاكل انه يأكل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأكل على السنة، يعني يقول بسم الله قبل ما يأكل، ويقول الحمد لله بعد ما يأكل، ويأكل مما يليه، ولا يمد يديه الى الطعام، ويكون يضيف من حوله. في واحد يراعي اداب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب، وفي واحد لا يراعيه. هل ده لما يتحاسب هياخد نفس الثواب التاني ده؟ في واحد بيصلي زي الظهر 4 ركعات، لكن في واحد يراعي هيئات الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. هل اللي راعى الاتباع في هيئات الصلاة زي اللي ما راعش؟ وهكذا الناس، على قدر علومهم، على قدر أعمالهم، على قدر ثوابهم، على قدر مقاصدهم، على قدر إرادتهم ونياتهم، على قدر ثوابهم. إنما الأعمال بالنيات، على قدر ما في قلبك من صدق، على قدر ما تحاسب، وعلى قدر ما في قلبك من خديعة ومكر وحقد وغضب دفين وكراهية، على قدر ما في قلبك من حسد، على قدر ما ستحاسب. ان انت لما توفق للخير على قدر ما في قلبك من ايه؟ من ارادة الصلاح. احنا قلنا قبل كده ان التوفيق منوط بايه؟ بالنية. قال ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله. فعلى قدر ما تريد الاصلاح ما استطعت، على قدر ما يوفقك الله. وهداية التوفيق ليست لأحد من البشر، إنما فقط لله سبحانه وتعالى. يعني مفيش حد يقدر يوفقك، الله فقط هو الذي يوفق. وكيف يوفقك الله سبحانه وتعالى؟ يوفقك الله سبحانه وتعالى على قدر ما في قلبك من نية. مفيش نية بقى صالحة، احنا مهتمين بإصلاح الأعمال ومش مهتمين بإصلاح نيتنا وقلوبنا وما بداخلنا، مش مهتمين بإصلاح علاقتنا مع الله ولا علاقتنا مع الخلق، مش مهتمين بتطهير انفسنا، انما احنا بنمثل، احنا بنجتهد ان صورة العبادة تطلع على الصورة الملائمة دون ان نطهي نفوسنا. تفتكر هنوفق للطاعة او نوفق للخير؟ ينبأ الانسان يومئذ، يعني يوم القيامة الذي ينكره هؤلاء. ربنا سبحانه وتعالى لما رد عليهم في انكار يوم القيامة رد على القدرة، ثم ذكر مشاهد يوم القيامة متخطيا سبحانه وتعالى كل ما يقوله هؤلاء، وذكر الله تفاصيل، وهذه التفاصيل تهديد. ينبأ الانسان انك ستنبأ يوم القيامة عن يومك. في العصر الحديث الناس بتجيب تفاصيل على مواقع التواصل، بتلاقي ايه ذكرياتك، او الناس كان زمان بتعمل ألبوم صور ويقول لك ايه شفت، فانت لما بتشوف الصور يا انا كنت كده، انا كنت بعمل كده، انا كنت في المكان الفلاني. تخيل انه يعرض على الانسان يوم القيامة شريط الحياة، وبعدين الانسان يريد ان يستتر ويقول لم افعل، او يعتذر امام نفسه وامام الناس. لكن هل ينفع الاعتذار يوم القيامة؟ قال ولو القى معاذيره، لو جبت كل انواع المعاذير وكل انواع الستور لتختفي بها من هذا المشهد، هذا المشهد سيتحقق. قال بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. ربنا سبحانه وتعالى يعطي الامر لك، اختر لنفسك ما تشاء، افعل ما تشاء، قدم واخر ما تشاء، ارادتك حرة، واعلم انك بينك وبين الله ستحاسب عليها. ده آية بتحملك مسؤولية نفسك. عارف لما ابوك يقول لك انت الوقت كبير وانا ما عدتش هقول لك اعمل ايه، اختر لنفسك ما تشاء. قال الله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر مشهد يقول هو المشهد ده متعلق بنفس الكلام عن يوم القيامة، ولا ده مشهد قاطع في المنتصف خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، هو ايه اللي لسانك اللي تعجل به؟ هل هو الصحيفة اللي يقرأ منها الملك يوم القيامة اللي هو النبأ؟ هل هذه انباء ما قدمت وما اخرت؟ فبيقول له لا تحرك به لسانك، ان الانسان يرى بسرعة علشان يحاول ان هو يرى ما وراء او ما ينبني على هذه الصحيفة من اعمال، ولا هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قاطع، ان ربنا سبحانه وتعالى وجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع هذه الايات وكأن الايات لها وقع عظيم في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام من شدة تأثره بالايات يريد ان يبلغ. عارف انت محمل بمجموعة من الافكار، ثم جاءت الايات ترد على هذه الافكار ردا بينا واضحا جليا، احسست بان هناك شفاء نزل على قلبك وتريد ان تنشر هذا في الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاعد يعمل ايه؟ يردد الآيات وراء جبريل حتى يحفظها. فقال الله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لا تحرك لسانك بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحي هذا القرآن. ليه؟ لأن هذا الذي ينزل عليك يحتاج منك إلى استماع وإنصات، يحتاج منك إلى اعتبار، يحتاج منك إلى هدوء وسكينة. لا تحرك، لا تنشغل أثناء التلقي بأنك ستريد أن تدعو. في واحد عايز أخذ الكلمتين عشان يروح يقول لهم درس. فربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به. هؤلاء يحبون العاجلة، ونهى الله سبحانه وتعالى عن العجلة، العجلة من الشيطان، وأمرنا بالسكينة والصبر. قال لك اصبر، في كل الأوامر الشرعية أمرت بالصبر. في حاجتين كده خليهم معاك دايما، العفو والصبر. كل حقوق الآدميين ندب فيها للعفو، وكل الأوامر الشرعية ندب فيها للصبر. لا نجاح بدون صبر، ومن يتصبر يصبره الله. ونهى عن العجلة، ما تعجلش، ما تبقاش عجول، كل حاجة لها وقتها، حتى في فرحك، في حزنك، في غضبك، في لقائك بأعدائك، في كل أوامرك لا تعجل، حتى في قراءة القرآن، حتى في معاني القرآن. قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل، على مكث. القرآن ما بينفعش يتقرأ وانت بتسكرول، ولا ينفع يتقرأ وانت مشغول بحاجة تانية، ولا ينفع تتلقاه وانت بتجري. تعلم القرآن يحتاج الى صبر، الى هدوء، الى سكينة، يحتاج الى وقت. مدرسة القرآن تحتاج الى بذل مجهود ووقت. مش هتعرف تتعلم القرآن وانت بتجري. طبيعة الوحي تحتاج الى مكث. فقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك، يعني لا تحرك لسانك بالقرآن لتعجل به. طب ما هو لما بعجل يقولوا يعني لتعجل به، يعني يردده مرة وراء مرة يريد أن يحفظه. الكلام حلو، الكلام عظيم، فإنما عصامي عايز يحفظه فبيعمل إيه؟ لا أكسبه بيوم القيامة، لا أكسبه نفس اللوامة، يحسب الإنسان نفسه. هو يردد الآيات وراء جبريل مرة وراء مرة حتى يحفظها. ده سبب من أسباب الحفظ ولا من سبب أسباب الحفظ؟ هل ترديد الآيات مرة وراء مرة أليس هذا من أسباب الحفظ؟ ده مكتوب في كتب، يعني الناس من تجارب الحياة عند الناس يقول لك لو عايز تحفظ يقول لك احفظ الآية اقراها على الأقل 100 مرة وبعد كده ابدأ راجعها وقولها لنفسك. الناس عندها طرق في طرق الحفظ، منها ترديد الآيات وتحريك اللسان بالآيات. فإذا بالأمر الشرعي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر موكول إلى الله، قال له بالنسبة لك أنت حفظ القرآن في صدرك موكول إلى الله. قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وما أنت عليك أنك تعمل إيه؟ استوعب، تدبر، اعتبر. أول ما نزل من القرآن قال له اقرأ، وما كانش حاجة مكتوبة. اقرأ يعني إيه؟ تلفظ به، يعني قوله، يعني حرك به لسانك. يعني لما اقول لك اقرا تقول اقرا. هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل سوره القيامه قال لا تحرك به لسانك، يعني لا تحرك لسانك بالقران لتعجل به. ليه؟ قبل ان يقضى اليك وحيه، لسه انت محتاج انه يقضى اليك الوحي، لسه السوره ما كملتش، لسه في معاني في السوره لابد ان تستوعبها حتى تخرج للدعوه بها، حتى تعمل بها لابد ان يكتمل المشهد، يكتمل التصور، يكتمل الموضوع، تكتمل القيم في داخلك. ودي يقولوا هل الانسان اذا تعارض بناؤه مع انتشاره مع دعوته يقدم ايه؟ يقولك اذا تعارض بناءك مع دعوتك قدم بناءك، اذا تعارض البناء مع الانتشار قدم ليه؟ البناء. ليه؟ لانه بناءك بيبني تصوراتك الحياتية اللي عليه بعد كده هتعرف تدعو. اروح اخد الدرس ولا ادي درس؟ لا خد الدرس، لانك انت ممكن بعد لحظه مش هتلاقي الدرس اللي انت بتاخد ده موجود. فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان الوقت الذي تتلقى فيه القران هذا وقت مهم، مهم للنبي صلى الله عليه وسلم. طب ما بالك اذا كان مهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك بنا؟ يعني بالله عليك لو هو مهم للنبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا بيقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به، اللي هو ايه؟ لتعجل بالقرآن. طيب اذا كان هذا مهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فما بال غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان الكل يحتاج الى وقت للتلقي، كل محتاج وقت لازدياد العلم، وهذا يحتاج الى مكث، يحتاج الى وقت، يحتاج الى صبر. مش ممكن واحد يعرف يطلب العلم وبيجري. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إن علينا يعني الله سبحانه وتعالى توكل بأن يجمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له ما تشغلش بالك بانك انت تياجع، اذا ما اشغل بالك بانك انت ايه تستوعب بس. قال له اه، ما هو الاستيعاب ده يترتب عليه تغير في النفس البشرية، وتغير النفس البشرية يترتب عليه. قال فاذا قرأناه فاتبع، يبقى نزل القرآن ليه؟ ليتبع. قال فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني عليك ان تعمل بالآيات. في فجوة جماعة عندنا، وانا اظن انها فجوة العصر، يعني اظن انها آفة العصر، وهي اننا وسعنا الفجوة بين العلم والعمل. يعني بقينا بنتلقى العلم لنقوله لا لنعمل به. بقى معيار عندنا الرجل الذي له مكانة في الدين انه ازداد في البلاغ او في الاقوال. ينبغي ان يكون هناك تناسب بين العلم والعمل، ومن هذا العمل البلاغ. لكن انت لما بالايات بتيجي عليك، الايات بتنزل علينا ليه؟ لنعمل بها. ربنا سبحانه وتعالى امر النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تحرك واتبع. قال له لما يجي مشهد انك بتتلقى القرآن من معلمك جبريل اللي هو علمه شديد القوة، هذا المشهد فيه نهي وامر. النهي الاول لا تحرك به لسانك لتعجل به. طب يا رب انا عايز احفظه عشان اقرأ به، اصلي به، عشان استوعبه اكتر، عشان اقوله للناس. قال ان علينا جمعه وقرآنه، يعني هو سيجمع في صدرك بامر الله. احيانا انت بتبقى عايز تاخد سبب، ما هو العجلة بالقرآن ده سبب من اسباب حفظ القرآن. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما تاخدش السبب ده. عارف يا ابني هي ماشية بربنا، ما تزقهاش انت، ما تدخلش دماغك فيها. عارفين قصة ام اسماعيل لما حفر بئر زمزم؟ فكانت المرأة في الصحراء لا طعام ولا شراب، ثم جاء جبريل وضرب الارض بعقبه فانفجر الماء. هو هي مشت كده، مشت من الله. لما جاء قال الملك من انت؟ قالت انا ام ولدي ابراهيم. فقال لا تخافي الضيعة فان الله لا يضيع اهله. قال لا ما تخافيش، ربنا سبحانه وتعالى مش هضيعكم. الست دي رأت من ايات الله، اللي هي هاجر المصرية، رأت من ايات الله ان هي ايه؟ ان هي مكفية. فلما انفجر عين الماء، انفجرت زمزم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تحوضه. يعني ايه تحوضه؟ يعني تحفر عشان يبقى حوض. فبدل ما المية تجري في الصحراء بقت ايه؟ تنزل للارض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله ام اسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينا. يعني قال هي ذهنها جابها ان هي ايه؟ تحافظ على المية. وتحافظ عليها ليه؟ ما هو سبحانه وتعالى جابها لك وانت ما زلتيش اي مجهود، وقادر انه يحميك في الصحراء ويطعمك ويسقيك. لكن الانسان دماغه هتجيبه فين؟ لا يمكن تضيع تاني. فقال لو تركتها لكانت عينا معينة، يعني لو تركتها في الصحراء لكان في حاجة اسمها نهر في الصحراء، العرب اسمه نهر زمزم. فقالت جعلت تقول زمزم ثم جعلت تحوضه، يعني تحفر له. فانطلق الماء فين؟ في الارض، فاصبح البئر، هذا البئر المبارك اللي هو زمزم. فهو الانسان احيانا يبقى قدامه سبب عايز ياخد السبب، وهي اصلا ماشيه بالتوكل على الله، ماشيه بخير الله ببركه الله. فربنا سبحانه وتعالى ممشيها ومبارك فيها واعطاك من الايات انه لن يتركك. فهنا نوع صام يريد ان يحفظ بالترجيع، بالترديد، بتحريك اللسان مرة وراء مرة. فجاء النهي لا تأخذ هذا السبب. طب رب احفظ ازاي؟ قال ان علينا جمعه وقرآنه. طب اعمل ايه؟ قال فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. قيل اتبع بالعمل، او اتبع يعني تتبع الايات حتى تفهم المقصود. يعني خليك بس اقرأ الايات أو استمع الآيات وأنصت إلى الآيات حتى تعلم مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات، حتى تفهم مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات، لأن هذا سيغير تفكيرك، ثم على إثر ذلك سيغير تأثير من حولك. يقولوا إيه مناسبة هذا في معنى القيامة؟ قيل أن القيامة هي الآخرة والدنيا هي العاجلة، وقد نهى عن العجلة في كل شيء حتى في أمور القرآن، وكأنه سبحانه وتعالى يندد بهذا الذي لا يفهم ولا بصيرة له، وهو لا يفهم وراء الأشياء بسبب أنه يعجل. عارف أنا لسه هستنى اليوم القيامة لما تحاسب أنا أخذ حقي حالا، تقول له ما هو أنت لو أخذت حقك حالا بنفس الأسلوب الناس بتاخده، ما أنت هتفقد دينك. يقول لك مش مهم دلوقتي، أنا أستمتع الآن ومش مهم بعد كده إيه، وقت الله يعين الله نبقى نشوف بقى نعمل هناك، أهم حاجة دلوقتي إن أنا إيه، إن أنا أنفذ اللي في دماغي. فيعجل، فنهينا عن العجلة بهذا. وقيل أنها العجلة تدعو الإنسان إلى الجمع، وأن الإنسان إذا تعجل جمع فأوعى. ونهينا عن العجلة في القرآن حتى في أمور القرآن وفي أمور الدين، وتوكل الله سبحانه وتعالى بحفظ ما يريد أن يحفظه حتى داخل صدرك. إن هو ليه الإنسان بيعجل، أو ما يترتب على العجلة هو ليه؟ إنه يجمع الدنيا. فالإنسان صاحب الديانة يعجل في الدين ليجمع الدين، فقال إن علينا جمعه وقرآنه. ما تقلقش على الدين ولا على جمع الدين في داخل صدرك، إنما عليك أن تتبع الأمر، فإذا قرأناه فاتبع. قالوا طب ولو هذا هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فما مناسبة أن يكون في وسط القيامة، في وسط سورة القيامة، هذا النداء أو هذا الأمر أو هذا النهي للنبي عليه الصلاة والسلام، والأمر له اللي هو لا تحرك به؟ قالوا عشان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكره غير واحد من أهل العلم، ذكره الرازي، إنه قال حتى يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ السورة هذا المشهد، إن هو إيه؟ إن هو كان يعجل فيتذكر مشهد القيامة، وأن مشهد القيامة يحتاج إلى بصيرة وتروي. الإنسان في كل أموره يحتاج إلى بصيرة وتروي، يحتاج إلى صبر ويقين. إنك أنت في كل أمر بيتعرض عليك أنت محتاج تاخد قرار، يا ترى أخد ده ولا ده؟ اصبر. يقولوا العاقل يفكر ثم يتكلم، والأحمق يتكلم ثم يفكر. فأنت محتاج إنك أنت تصبر بس فكر. الكلام ده ينفع يتقال؟ ينفعش يتقال؟ الكلام ده هيقع موقع فين؟ الكلام ده يؤذي حد؟ الكلام ده مفاسده أكبر من مصالحه؟ فكر، لا تعجل. وإذا كان إذا كنا أمرنا ألا نعجل بالقرآن، فما سوى القرآن أمرنا ألا نعجل به من باب أولى. إذا أن القرآن هو أعظم كلام، ومع ذلك أمرنا أن نصبر على تلقيه، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا إياه، وقل رب زدني علما. قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء في هذه الدنيا إلا من علم القرآن. وكيف يستزيد من علم القرآن؟ قال قل رب ادعي. قال إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال له لما أنت تتبع هتفهم. يبقى جماعة، وبها أختم، أن مفتاح فهم القرآن اتباع القرآن. يقولوا اعمل بما تعلم يرزقك الله علم ما لم تعلم. وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل قوي في معاني الإيمان وفي معنى العقيدة، وقال واعلم، كان في في في في جواب الصحيح لمن بدأ دين المسيح، قال واعلم أنه لا يحصل العلم إلا بعمل. يعني لا يحصل علم الوحي وعلم الإيمان إلا بالعمل. العلم علم الوحي علم له خصائص، ليس هو كثرة الكلمات والمعلومات والتشدقات، إنما علم الوحي لا يحصل في قلوب الخلق إلا بالعمل. ثم إن علينا بيانه، يعني كيف تبين معاني الوحي؟ تبين معاني الوحي بالإيه؟ بالعمل، بالاتباع. يبقى قال أحيانا واحد يقول تبين معاني الوحي بكثرة التجديد والحفظ. قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال لا لا تفعل. طب ما طبيعة البشر انه بيحفظ بكثرة تحريك اللسان. قالوا هذا فعلا يحدث عند البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم بشري، لكن طبيعة القرآن طبيعة خاصة. هذا كلام الله، هذا وحي الله. فإذا أردت أن تستفيد أعلى استفادة من القرآن فعليك أن تتبع أوامر الله في كيفية الاستفادة من القرآن. كيف أستفيد من هذه الآيات؟ قال أن تتلقاها على مكث. لذلك قال قم الليل إلا قليلا، نصه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال له اخلو بربك، محتاج تراعى وانت هادي كده وعصبك هادية في وقت ليس وقت ليل وما فيش بينك إلا أنت والله سبحانه وتعالى، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال له القرآن محتاج إنك تتلقاه بهدوء، تتلقاه في مساحة خاصة بينك وبين الله، وتفكر وتعتبر وتتدبر ثم تعمل. فإذا اتبعت ثم هنا ثم تفيد الايه؟ التعقيب والتراخي، يعني على فترة أخرى يرزقك الله سبحانه وتعالى البيان. ايه البيان ده يا جماعة؟ في الحاجة المتباينة اللي هو الأبيض والأسود، اللي هو مش لزجأ والكحل اللي شكله بعض، انما تبقى الحاجة واضحة تراها وضوح. قال اني على بينة من ربي، انك بترى الحق حق واضح، مش مفيش التباس. يقولوا الالتباس اللي هو حاجة لابسة حاجة، عارف. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينه ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يلبسوا اللبس ده ان يحصل التباس، يبقى الحق لابس باطل والباطل لابس حق. تلبيس، تلبيس ابليس، تلبيس بني اسرائيل واليهود، بدلت استبدلت امه بالتلبيس. حلال يا عم احنا بنعملها حلال اهو، لبس حرام او حرام لابس حلال او حلال لابس حرام، اسمه تلبيس. انه حق مختلط بباطل او باطل مختلط بحق على نسب متفاوتة. وكثير ما يدخل الشيطان من هذا الباب اللي هو يقولك مش دي فيها حقه، مش فيها خير اهي. ايوه هي فيها خير بس فيها باطل، وينبغي للعلماء ان يبينوا. يعني ايه بيان؟ يعني يترك، يعني يجعل الحق حق والباطل باطل، يعني يفصلهم. عارفين المكنة اللي بتفصل؟ مش عندكم مكنة كده بتحطوها هزاز يفصل البلازما؟ مش بيفصلوا المعادن عن بعضها البعض بدرجات حرارة معينة؟ حاجة تفصل. تأتي الأقدار لتبين، ويأتي الشرع ليبين، ودور العلماء التبيين. قال ثم إن علينا بيانه، يعني الله يبين لك ما هو حق محض وما هو باطل محض، ويبين لك في الأمور المشتبهة وما التبس فيه الحق بالباطل والباطل بالحق، ما هو الحق فيه وما هو الباطل فيه. كيف يحدث هذا؟ إن علينا بيانه، إن ربنا يعلمك هذا، هذه حكمة من الله. كيف تحدث هذه الحكمة؟ تحدث هذه الحكمة بالإيه؟ بالاتباع. يبقى النهاردة بنتكلم على مجموعة آيات تتكلم على أن الإنسان ينبأ يوم القيامة بما قدم وأخر، وأنه تتلى عليه صحيفة أعماله، وصحيفة الأعمال فيها ما قدم وفيها ما أخر. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الألفاظ، لم يقل ينبأ الإنسان بما عمل، ولم يقل ينبأ الإنسان بكل ذرة كما قال من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إنما قال يقدم الإنسان بما قدم وأخر، أي أن الإنسان أحيانا يقدم العاجلة على الآخرة. فيأتي يوم القيامة ينبأ بهذه الاختيارات وبهذه الأفعال وهذه الأولويات. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن الكل مسؤول، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أن وظيفة النبي هي البلاغ، هو يبلغك فقط، وأنت اختر لنفسك ما تشاء، أنت حر في اختياراتك، لن يحاسب عليك أحد ولن تحاسب عن أحد، بل الإنسان عفسي بصير. ولو ألقى معونك تستطيع أن تلقي المعاذير أمام الجميع وتستر الأمر أمام الجميع وتبرر الأفعال أمام الجميع، لكنك أبدا لن تستطيع أن تفعل هذا مع الله. ولو ألقى معاذيرا. ثم يأتي الأمر للنبي عليه السلام واضح وصريح، أن القرآن الذي أخبرك بهذا والذي بصرك بهذه الحقائق يحتاج منك إلى أن تتلقى بنفس الأمر الذي أمرت به، فإذا قرأناه فاتبع. طب أنا نفسي أحفظه، قال إن علينا جمعه في صدرك، إن علينا أن نقرئك إياه، إن علينا أن نبينه لك. هذه اختص الله سبحانه وتعالى بها نفسه وجعلها موكولة إليه سبحانه وتعالى، قال له أنا أعلمك. طب أنت تعمل إيه؟ اعمل بهذا العلم، اتبع هذا العلم. خلينا نقف عند هذا وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.